نادينا سيد مقتدى والينا يا عراق نادينا سيد مقتدى والينا حبينا ويعرفونا عرفونا حبينا ويعرفونا عرفونا والينا سيد مقتدى وارواحنا لجل فدا والينا سيد مقتدى وارواحنا لجل فدا يا عراق نادينا سيد مقتدى والينا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا عراق هاي هاي هاي يا عراق هاي هاي هاي يا عراق يا عراق يا عراق نادينا يا عراق كلنا موالين مقتدى حبينا حبينا بس طول عين يا عراق نادينا يا عراق كلنا موالين مقتدى حبينا حبينا بس طول عين مقتدى والي سيدي بس هو غالي سيدي مقتدى والي سيدي بس هو غالي سيدي يا عراق نادينا سيد مقتدى والينا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي عراق هاي هاي هاي من أجل عالموت نفوت لو أمر قائدنا صدقنا ما يهمنا الموت قائدنا ويحبنا من أجل عالموت نفوت لو أمر قائدنا صدقنا ما يهمنا الموت انشد حزمنا ويا الصدر ونضحي دمنا ويا الصدر انشد حزمنا ويا الصدر ونضحي دمنا ويا الصدر يا عراق نادينا سيد مقتدى والينا يا عراق نادينا سيد مقتدى والينا يا عراق نادينا سيد مقتدى والينا حبينا ويعرفونا عرفونا حبينا ويعرفونا عرفونا والينا سيد مقتدى وارواحنا لجل فدا والينا سيد مقتدى وارواحنا لجل فدا يا عراق نادينا سيد مقتدى والينا